خلف آفاق البحار سجننا، هكذا شاء الطغاة الغادرون. خلف آفاق البحار سجننا، هكذا شاء الطغاة الغادرون. وانتنا مشاهدة مأساتنا، أي عار عرفت أي جنون. وانتنا مشاهدة مأساتنا، أي عار عرفت أي جنون. كالدوابي كبلونا بالقيود، جعلونا كقطيع بقرون. ذنبنا أن دعاة مصلحون، نهجر الفحشاء لا نرضى المجون. كالدوابي كبلونا بالقيود، جعلونا كقطيع بقرون. ذنبنا أن دعاة مصلحون، نهجر الفحشاء لا نرضى المجون. مسلمون مسلمون مسلمون، في صراط الله دوما ثابتون. مسلمون مسلمون مسلمون، في صراط الله دوما ثابتون. قيدونا عذبونا في السجون، غير جند للإله لن نكون. قيدونا عذبونا في السجون، غير جند للإله لن نكون. خلف آفاق البحار سجننا، هكذا شاء الطغاة الغادرون. خلف آفاق البحار سجننا، هكذا شاء الطغاة الغادرون. وانتنا مشاهدة مأساتنا، أي عار عرفت أي جنون. وانتنا مشاهدة مأساتنا، أي عار عرفت أي جنون. لا انحناء لا خضوع أبدا، ما تمادى الظلم فينا لن نهون. لا انحناء لا خضوع أبدا، ما تمادى الظلم فينا لن نهون. قد جعلنا السجن ذكرا خالصا، ما أحيل الذكر في ليل السجون. لنحناء لا خضوع أبدا، ما تمادى الظلم فينا لن نهون. قد جعلنا السجن ذكرا خالصا، ما أحيل الذكر في ليل السجون. أين أرض الخير أين المحسنون، أين إخواني وأهلي الطيبون. أين أرض الخير أين المحسنون، أين إخواني وأهلي الطيبون. أين زوجي أين أطفالي الصغار، أين أمي آه يا أمي الحنون. أين زوجي أين أطفالي الصغار، أين أمي آه يا أمي الحنون. أين أمي آه يا أمي الحنون. أين من عيني هاتيك العيون، غاب عني الكل إلا في الظنون. أين من عيني هاتيك العيون، غاب عني الكل إلا في الظنون. أين من عيني هاتيك العيون، غاب عني الكل إلا في الظنون. أين من عيني هاتيك العيون، غاب عني الكل إلا في الظنون. غاب عني الكل إلا في الظنون. غاب عني الكل إلا في الظنون. غاب عني الكل إلا في الظنون.